ثلاثة. وبدأ بالمصادر القياسية وشرحنا ذلك. وفي ثنايا شرحنا للمصادر القياسية أشرنا إلى كثير من المصادر السمعية التي تشارك. فابن مالك رحمه الله تعالى حين ذكر المصادر القياسية ذكر المصادر السمعية التي تشاركها وقد أشرنا إلى أكثرها. نعم. ومن يصل بتفعال تفعل. ذكرنا في رمضان مصدر تفعل. أخواتنا لا يسمعون. ومن يصل بتفعال تفعل فهو يحدثنا عن مصدر تفعل. ومضى معنا مصدر تفعل. ما هو مصدر قياسي؟ التفاعل. تكرم تفضل يتفضل تفضلا تعلم يتعلم تعلما تكلم يتكلم تكلما وكذا. هذا هو القياس فيه وله مصدر سماعي وهو التفعال. ذكرناه ثلاثة أحباب فحب علاقة وحب تملق وحب هو القتل تملق تملقا وتملقا تملقا على القياس وتملقا على السماء. ومن يصل بتفعال تفعل. ومن يصل بتفعال تفعل. نعم. والفعال فعل فاحمده بما فعل. والفعال فعل فعل ما قياسه؟ قولوا التفعيل احسن. فعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لا من اعتل للحول. ففعل مصدره القياسي هو التفعيل. كلم وكلم الله موسى تكليما ويسلم تسليما وعلم فلان العلم تعليما. في مصادره السماعيه الفعال وكذبوا باياتنا كذابا وقالوا كلمه كلاما وهكذا. واضح. ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل. على كل حال ابن مالك رحمه الله جعل الموصولة هو الفعل. ومن يصل بتفعال تفعل. وهذا قلب منه رحمه الله كان وعكس عليه لأن الموصول هو المصدر. المصدر هو الذي يوصل بفعله. الأصل يقال ومن يصل بتفعل تفعل. هذا هو الأصل كذا وقال. لأن المصدر هو الذي يوصل بفعله. ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعل فقد أحسن فيها. لأن هذين المصدرين من المصادر السماعية لما ذكر قبل. وقد يجاب بتفعال لفعل في شوف. وقد يجاب بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار وقد جعل شوف كتسيار. هذا مضى معنا أيضا. فعل مصدره التفعيل ومن مصادره السماعية التفعال فيما دل على تكثيره فيما دل على تكثيره سيارة تسيارا وطوفا تطوافا وجولا تجوالا. أعيد ما قال. وقد يجاب بتفعال لفعل في تكثير فعله كتسيار. شرحنا. وقد جعل ما للثلاثي فعيلا. هذه لم نتعرض لها في نظر. وقد جعل ما للثلاثي فعيلا مبالغة. من المصادر أيضا من المصادر السماعية ما كان على زينة فعيلة مما يدل على المبالغة. قد يقول غير وقال قد جعل ما للثلاثي. أليس كلامه فيما زاد على الثلاثي؟ ذكره للثلاثي هنا إنما هو استطراد فقط. فبين أن فعيلة كما يكون من الرباعي يكون من الثلاثي فذكره من باب الاستطراد. أن مصدر فعيل الذي يدل على المبالغة يكون من الثلاثي كما يكون من الرباعي. قل خصه يخصه خصيصا، وكان القياس أن تقول خص خص يخص خص، كرد يرد رد وعد يعد وعد وهكذا. خصه يخصه خصيصا ما يدل على المبالغة، وحثه يحثه حثيفا، والقياس حثنا وكذا. وجاء في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لولا الخليفة لأذنت، أي الخلافة، لولا الخلافة لأذنت، أي لكنت مؤذنا يقول هذا الكلام منوها بعظيم شأن الأذان في الإنسان. وللحديث صلة إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه، أما بعد، أو أما بعد، وقد جعل مال الثلاثي فعيلا مبالغة، ومن تفاعل أيضا قد يراد، هذا هو الذي على بابه ذكره ذكره بدلا من مصدر الذي بزينته تفاعل، الذي هو مصدر فعل تفاعل، والا فذكره من الثلاثي كما ذكرنا استطراده، بينا ان هذا المصدر كما يكون من الرباعي يكون من الثلاثي. زين مقام مال الثلاثي فعيلا مبالغة، ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، أي يرى بدلا من مصدر الذي بزينته تفاعل، وهو مصدر فعل تفاعل. شوف كترامى الناس تراميا، هي أصلها تراميا ثم صارت تراميا، كتراشق الناس تراشقا وهكذا. فينوب عن الترامي قالوا رمية، ترام الناس رمية على زينة فعيلة، على زينة فعيلة. وبالفعل ليلة فعلا لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما فعرف المثلا، وبالفعل ليلة فعلا لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما فعرف المثلا، أيضا من المصادر السماعية ما كان على زينة فعليلة كقشعريرة وطمأنينة، بدلا من الإفعلال يقشعر يقشعر يقشعرا، هذا هو القياس، واطمأن يطمئن اطمئنانا، هذا القياس. وفيه مصدر سماعي يقشعر يقشعر يقشعرا وقشعريرة، واطمأن يطمئن اطمئنانا وطمأنينة. وبالفعللة فعلل قد جعلوا، أي قد جعلوا فعلل بي على زينة الفعلين، أي بالفعلين. وبالفعللة فعلل قد جعلوا مستغنيا، أي قد يغني هذا عن هذا لا لزوما، فإن هذا المصدر سماعي فقط. فإذا وجد في الفعل مصدران أحدهما قياسي والآخر سماعي، جاز لك أن تأخذ بالقياس، وجاز لك أن تأخذ بالسماع، جاز لك أن تأخذ بالسماع. فعرف المثل، فعرف المثل، احفظ هذه الأوزان السماعية. والشاذ يحفظ ولا، فإن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، فلا بد من حفظها حتى لا تختلط عليك، حتى لا يختلط عليك السماعي بغيره، لأن السماعية لا يقاس عليه، فالشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ذكرنا مرارا بأن الشاذ في هذا الباب ليس كالشاذ في علم الحديث، الشاذ هنا كان طريقه السماع فهو مقبول لأنه ثابت عن العرب. قال الحسن بن الزين رحمه الله: فذو الشذوذ ما عن القياس قد حال قليلا أو كثيرا ما هو، فذو الشذوذ ما عن القياس قد حال قليلا أو كثيرا ما هو. اكتفي بهذا القدر من درس التصريف، والحديث صلة إن شاء الله تعالى مع درس النحو بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.